عشر. يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. فيما عدا ما قدمت من موسيقى مانويل دي فايا، لم أطرق موضوع الموسيقى الإسبانية من أبوابها. وقد اخترت لكم اليوم مجموعة من المؤلفات الإسبانية الأصيلة، تمثل فيما أظن خير تمثيل تلك المدرسة الهامة التي تقوم في جنوب غربي أوروبا، مثلما تقوم المدرسة الروسية في شرقيها. وقد أضافت المدرستان إلى الموسيقى الأوروبية ألحانا وألوانا أوركسترالية وإيقاعات جديدة. والمقطوعات التي نسمع ليست طويلة، وما هي بحاجة إلى تحليل، يكفي أن أقدم لها ولكل منها بالشرح المباشر. إنما أنتهز هذه الفرصة لأتكلم على المدرسة الإسبانية في الموسيقى. والفرق بين إسبانيا وروسيا في تطورهما كبير، فإن روسيا لم تشارك في الحركة الموسيقية الأوروبية إلا في القرن الماضي، وبعد نحو قرن من دفعة بطرس الأكبر لروسيا في طريق الحضارة الغربية وإدراجها ضمن الدول الأوروبية، فتدخلها فرق الأوبرا الإيطالية وتعد المجتمع الروسي لذلك التطور الكبير الذي نقل الموسيقى الروسية من مجرد ألحان شعبية راقصة أو غنائية إلى اقتحام ميدان التأليف الأوركسترالي والأوبرائي على أيدي جلينكا ودارمو دارغوميسكي والخمسة الكبار وتشايكوفسكي وتلامذتهم من بعدهم. أما إسبانيا فلها في الموسيقى تاريخ قديم تشارك فيه مشاركة تامة الحركة الأوروبية، باعتبار إسبانيا إقليما من أقاليم الإمبراطورية الرومانية. اعتنق المسيحية وخضع لبرابرة القوط، وكانوا مسيحيين ولكن من نحلة الأريانيين الهراطقة، فلم يتحول الإسبان عن ديانتهم الكاثوليكية. غير أن إسبانيا مرت بتجربة فنية أصيلة وجديدة عليها لم تمر بها دولة أوروبية أخرى، فقد حكمها العرب المغاربة المسلمون أكثر من سبعة قرون. يمكن التجربة، أنا بقول ما فيش أي دولة أوروبية أخرى، نقدر نقول أيضا هناك التجربة دخول الأتراك العثمانيين القسطنطينية، تقدر يعني استيلاء العثمانيين على إمبراطورية بيزنطة، دي تجربة أخرى وتجربة مستمرة لغاية النهاردة. هنا أنا بتكلم على مجرد فترة معينة مر بها تاريخ الموسيقى في إسبانيا. أقول حكمها العرب المغاربة المسلمون أكثر من سبعة قرون، ففي عام 732 من الميلاد وصل الجيش العربي إلى مدينة تور في فرنسا الوسطى، وأوقف شارل مارتيل زحف الجيش العربي في موقعة بواتيه المعروفة عندنا باسم بلاط الشهداء، وارتد المسلمون خلف جبال البيريني وسيطروا على الكثير من المقاطعات الإسبانية والبرتغالية، وأسسوا تلك الدولة المشرقة بحضارة رائعة وهي دولة الأندلس. وقد دامت هذه الدولة حتى عام 1492 حين أجلي المسلمون عن آخر معقل لهم في غرناطة أو في غرناطة على أيدي فرناندو الكاثوليكي وإيزابيلا. وطرد العرب نهائيا من إسبانيا بعد قرن من سقوط غرناطة. وكان النصارى أيام دولة الأندلس يعيشون في القواعد والثغور الإسلامية ويعرفون باسم النصارى المعاهدين أو المستعربين المزراب أو الموثرابس. وقد لبثوا قرونا يتمتعون في ظل الحكم الإسلامي بضروب من الرعاية والتسامح، أهمها احترام شعائرهم الدينية وتقاليدهم القومية. وأنشئ في ظل حكومة قرطبة منذ عهد الحكم ابن هشام ديوان خاص للنظر في شؤون أولئك المستعربين، يتولاه كبير من الأحبار النصارى يلقب بقومس النصارى، والقومس هو اللقب المعروف إلى اليوم في أوروبا باسم الكونت. أقول كل هذا لأوضح أن الحكام المسلمين في الأندلس سمحوا للموسيقى الدينية في الكنائس الإسبانية بالسير في طريقها المرسوم. وكانت الكنيسة الكاثوليكية في كل مكان بأوروبا تعتمد في ذلك الزمان على ما يعرف بالغناء الجريجورياني نسبة إلى البابا غريغوار. ولكن أثر الموسيقى العربية في الأندلس ظهر حتى في هذا الغناء الكنسي بما أضيف إليه من حليات موسيقية، مثل ما حدث تماما في فن العمارة المسيحية بالأندلس وهي تتأثر بالفن الإسلامي حولها. واحتفظت إسبانيا إلى اليوم بهذا الغناء الكنسي المزرابي نسبة إلى المستعربين في مصلى واحد من كاتدرائية طليطلة. ولو أنه فقد حلياته العربية بمضي الزمان واتباعا لما حققته الكنيسة الكاثوليكية في أول القرن الحالي من الرجوع بالغناء الجريجورياني إلى بساطته الأولى حسبما انتهت إليه المباحث الموسيقولوجية التي قام بها رهبان دير سولام. فإذا كانت الموسيقى الجريجوريانية تأثرت في داخل الكنيسة بفن الموسيقى العربية، فما بالك بأغاني الشعب في أفراحه وأعياده. أي أن تطور الموسيقى الإسبانية وإن تابع ما هو حادث في بقية العالم الكاثوليكي فقد تداخلت فيه عناصر هامة من الموسيقى العربية، آلتها وألحانها وإيقاعاتها بل وطريقتها في الغناء. وبعد قرن أو قرنين من خروج العرب عن إسبانيا تأثرت الموسيقى الإسبانية بما أدخله عليها النور من حليات وما نفثوه فيها من حرارة وعنف. والنور في إسبانيا وأي مكان يحلون فيه ينقلون موسيقى الشعب الذي يعيشون بين ظهرانيه ويضيفون إليها حلياتهم وطرائقهم في الأداء والغناء. وكان من أثر الموسيقى العربية أولا وما أدخله النور في إسبانيا الجنوبية ثانيا ذلك الغناء الخاص بأهل أندلسيا الذي يعرف أساسا باسم الغناء الهوندو كانتي هوندو، ويتفرع عنه الغناء الفلامينكو كانتي فلامينكو. وكل من سمع منكم هذا الغناء الفلامينكو لاحظ ولا شك الطابع الشرقي لألحانه، وأهم من ذلك طريقة إخراج الصوت، وهي تخالف طريقة إخراج الصوت في الغناء الأوروبي بمقدار ما هي تشبه طريقة إخراج الصوت في البلاد العربية وبلاد الشرق الأدنى. وإذا حاولنا إقامة مقارنة بين طريقة الغناء الفلامينكو وطريقة الغناء الأوروبي، لم نجد أحسن من مقارنة صوت المزمار وصوت الناي. الفلامينكو كأن به يستوحي المزمار في غنائه، بينما الأوروبي كأن به يستوحي صوت الفلاوتا، صوت الناي. ثم إننا نجد في الغناء الفلامينكو كثيرا من الإيقاعات المركبة أو الضروب والأصول العربية، ففيها إيقاعات مخمسة ومسبعة. وما إن عادت إسبانيا إلى ملوكها الكاثوليك وتولى عرشها الإمبراطور شارلكان، حتى تأثرت بموسيقى الكنيسة في البلاد الواطئة، فقد كان شارلكان يحكم إمبراطورية واسعة تشمل إسبانيا والأراضي الواطئة، وبلغت موسيقى إسبانيا ذروتها في حكم شارلكان وابنه فيليب الثاني، أي فيما بين سنة 1516 و 1598، ولكنها كانت قد فقدت صفاتها الإسبانية أو الإسبانية العربية أو الإسبانية العربية النورية، على الأقل فيما يتعلق بألحان الكنيسة، إلى درجة أن أعظم موسيقيها في ذلك الزمان فيكتوريا وإلى جانبه موراليس وغوارييرو يحشدون في عداد الموسيقيين الأوروبيين. كل ما أريد إيضاحه هو أن المدرسة الموسيقية الإسبانية قبل الفتح الإسلامي وبعده ظلت مدرسة أوروبية كاثوليكية في كنيستها، كاثوليكية في موسيقاها. فيما عدا الموسيقى الشعبية فهذه تأثرت واحتفظت بأثر الموسيقى الأندلسية أي العربية في ألحانها وإيقاعاتها وطريقتها في الغناء الحنجري من الرأس في مقابل الغناء الحنجري من الصدر. ولم تدخل الأوبرا الإيطالية إسبانيا إلا في أوائل القرن 18، ولكن دخولها لم يقضي البتة على المسرح الغنائي الشعبي الذي يعرف في إسبانيا إلى اليوم باسم مسرح الزرزويلة أو بالنطق الإسباني الثرثويلة. والثرثويلة هي نوع من الأوبرا كوميكا الشعبية خاصة بإسبانيا وحدها. قال الراهب الإسباني الأب أنطونيو إخيمينو في القرن 18 قولته المشهورة: يتعين على الشعوب أن تقيم موسيقاها على أساس ألحانها القومية. الراهب أنطونيو قال: يتعين على الشعوب أن تقيم موسيقاها على أساس ألحانها القومية، ولكن نداءه بقي دون استجابة مدى قرنين من الزمان. ثم قيض للإسبان في أواخر القرن الماضي أن ينشأ بينهم رجلان يتم على أيديهما إحياء الموسيقى الإسبانية، وكلا الرجلين موسيقي ضليع، ولكنهما يختلفان طبيعة واستعدادا. أولهما فيليب بيدريل، وهو مؤلف موسيقي، ولكن خدماته للموسيقى يعود فضلها إلى علمه وتعاليمه وأحاديثه وكتاباته وتدريسه. بيدريل المولود سنة 1841 والمتوفى في زماننا سنة 1922 هو الرجل الذي جاء ينفذ كلمة الأب أنطونيو بحذافيرها، فعمل على إحياء الموسيقى الإسبانية القومية الشعبية في إطار التأليف الغربي المتطور. وفي سبيل ذلك قام بجمع الألحان الشعبية من كل أقاليم إسبانيا في مجلدات أربعة، نقل فيها كلمات الأغاني وسجل ألحانها بالنوتة، وأضاف إليها هارمونيات أساسية بسيطة. وقد رأيت هذا الكتاب بين يدي أستاذي في التأليف الموسيقي، وتصفحت ألحانه، لأنني لا أقرأ الإسبانية مع شديد الأسف. وهذا المؤلف الهام هو أساس النهضة الموسيقية في إسبانيا المعاصرة. الرجل الثاني في تاريخ الموسيقى الإسبانية الحديثة لم يكن صاحب نظريات ولا مؤلف كتب ولا جامع ألحان شعبية ولا محاضرة، وإن كان قد اشتغل بالتعليم الموسيقي زمانا، إنما أهلته طبيعته الكريمة ليكون مؤلفا موسيقيا عبقريا. فهو أبو الموسيقى الإسبانية الحديثة دون مشاحة، ألا وهو إسحاق ألبانيس، المولود في قطالونيا سنة 1860 والمتوفى عام 1909. في موسيقى إسحاق ألبانيس تتجلى روح الموسيقى الإسبانية القومية بأفراحها وأشجانها وحساسيتها وإيقاعاتها المركبة وفروسيتها. وقد كتب ألبانيس مؤلفات كثيرة جدا وفي كل ضروب من الأوبرا على الطريقة الأوروبية، في محاولات فاشلة تحتذي الفن الفاغنري، إلى الرواية الغنائية الشعبية المعروفة بالزرزويلة أو الثرثويلة، إلى مقطوعات للأوركسترا، إلى الموسيقى المنزلية ميوزيك دي شامبر. ولكن الباقي من كل هذا العدد الكبير على قيد الحياة فعلا هي مؤلفات ألبانيس للبيانو، وكلها مقطوعات حرة التأليف، انطباعات من الشعب في الريف والحضر ومن الطبيعة الإسبانية. لم يؤلف ألبانيس كثيرا حسب الأصول المدرسية، ويقول أستاذ بيدريل بأنه لاحظ أن فرض هذه الأصول على ألبانيس كان يقيده ويحد من استرساله وارتجاله، بل ويطفئ وحيه، فاكتفى بأن يمهد لعبقرية تلميذه، أن يمهد لها التربة والجو لتتفتح وتزهر. وألبانيس كان عازفا كبيرا على البيانو، شهدت له المحافل الأوروبية بالتفوق، وسمعه فرانس ليست وأعجب به. وقد تحول ألبانيس مثل فرانس ليست من عازف فيرتيوزو إلى مؤلف الموسيقي، فكان يؤلف الموسيقى على أطراف أصابعه تخرج من وحي البيانو ومن فيض روحه الإسباني الدافق. ولا يعني هذا أن ألبانيس انطلق في التأليف على جهالة، فقد تلقى دروسه على أحسن أساتذة فن التأليف في عصره في مدريد وباريس ولايبزيغ حيث درس على راينيكي ويادسو، وبروكسل حيث درس على جيفرت، ثم اقتفى آثار ليست وتتبعه من فايمار إلى بودابست إلى روما. ذلكم واحد من الموسيقيين الذين نسمع لهم اليوم. ولقد ساعد الموسيقيين الإسبان على الالتفات إلى موسيقاهم القومية أمر عجيب في ذاته، ذلك أن الموسيقيين الروس في شرقي أوروبا كانوا أول من اقتبس من الموسيقى الشعبية الإسبانية. فعقب رحلة إلى إسبانيا كتب جلينكا أبو الموسيقى الروسية، كتب مقطوعتيه المشهورتين خوتا، رقصة الخوتا أراغونيتا، أي رقصة الخوتا الأراغونية، ومقطوعته المشهورة الأخرى ليلة في مدريد. كما ألف ميلي بالاكيريف أحد الخمسة الروس الكبار افتتاحية على ألحان إسبانية، وكتب نيكولا ريمسكي كورساكوف متواليته المشهورة نزوات إسبانية كابريتشيو إسبانيول، كما ألف الفرنسيون بيزي رواية كارمن من صميم الموسيقى الإسبانية، وشابريي مقطوعته الأوركسترالية إسبانيا ومقطوعته للبيانو هابانييرا، وديبوسي متواليته إيبيريا، وكان رافيل من مواليد بلاد الباسكيين وهو قطر مصاقب لإسبانيا طابع موسيقى شبيه بطابع الموسيقى الإسبانية، فكتب رافيل موسيقى إسبانية جميلة استمعنا إلى بعضها هنا. وألف إدوار لالو كونشيرتو للفيولين والأوركسترا سماه سامفونية إسبانية، سامفونية إسبانيول، سمعناه هنا أيضا. فكان من الطبيعي أن يتجه شباب الموسيقيين الإسبان إلى جارتهم فرنسا إلى باريس ليتلقوا تعليمهم الموسيقي على أيدي ديبوسي ورافيل وفانسان داندي. الرجل الثالث في الموسيقى الإسبانية هو إنريكي غرانادوس أو غرانادوس، وقد تلقى علومه الموسيقية في باريس بعد أن درس على مواطنه بيدريل. وكان غرانادوس عازفا كبيرا على البيانو، وأهم مؤلفاته لتلك الآلة وإن كانت إحدى أوبراته تسببت في وفاته غرقا، فقد أعدت أوبرا لتقدم في باريس سنة 1914، ولكن اندلاع لهيب الحرب الكبرى الأولى قضى بنقل إخراجها إلى الولايات المتحدة، وسافر غرانادوس إلى هناك وعاد على الباخرة البريطانية ساسكس فأغرقتها غواصة ألمانية في الأطلنطي، وغرق غرانادوس ضمن من غرقوا في ذلك الحادث. أهم مؤلفاته كانت للبيانو كما قلت، ومنها مجموعة الجويسكاس وهي مقطوعات يستوحي فيها الحياة الإسبانية كما تظهر في لوحات المصور العظيم جويا، ثم أربع مجموعات للرقصات الإسبانية، وسنستمع توا إلى ثلاث مقطوعات منها محولة إلى الأوركسترا. أما الرجل الرابع في المدرسة الإسبانية الحديثة فهو من أهل الجيل التالي لألبانيس وغرانادوس، وهو إيمانويل ديفايا، وقد سمعنا له في برنامج هذا ليالي في رياض الأندلس للبيانو والأوركسترا. ولد ديفايا في قادش سنة 1876، وتوفي في الأرجنتين عام 1946، ودرس على بيدريل، ثم ذهب إلى باريس وأقام فيها من سنة 1907 حتى إعلان الحرب سنة 1914، وكان على صلة وثيقة بالموسيقيين الكبار ديبوسي ورافيل وبول ديوكا. وربما كان ديفايا أعظم من عرفت إسبانيا من الموسيقيين، وقد تفقه في فن الموسيقى وأجاد الكتابة للأوركسترا، وألف في كل الضروب من الأوبرا وزرزويلا إلى الموسيقى المنزلية، ومن مقطوعات للبيانو وللغناء إلى كونشيرتو للكلافسين، وسنستمع توا إلى رقصة إسبانية من أوبرا المسمى الحياة قصيرة لا فيدا بريف. والرجل الخامس في المدرسة الإسبانية الحديثة هو خواكين تورينا، المولود في إشبيليا سنة 1882 والمتوفى في إسبانيا سنة 1948. وتورينا درس الموسيقى في إشبيليا ثم في مدريد، ورحل إلى باريس وأكمل تعليمه على أيدي فانسان داندي في لسكولا كانتوروم، ولبث في باريس من سنة 1905 حتى إعلان الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وهو أقل الموسيقيين تأثرا بالألحان القومية، ويتجه في تأليفه إلى العالمية، وقد أولى الموسيقى المنزلية الشامبر ميوزيك أولاها عناية خاصة، على أن ما سنسمعه له يدخل في عداد الموسيقى المتأثرة بالقومية والشعبية الإسبانية. هذه لمحة في تاريخ المدرسة الموسيقية الإسبانية منذ عصورها القديمة حتى العصر الحديث. نقدم بعدها مجموعة من المقطوعات القصيرة لأربعة موسيقيين من الخمسة الذين أشرنا إليهم، ولعلنا أدركنا أو ندرك بعد تلك المقدمة أن هؤلاء الإسبان في حرصهم على الرجوع إلى أصول القومية والشعبية لم يعنوا كثيرا بتقاليد الموسيقى الألمانية في قالب السوناتا، لم يؤلفوا سيمفونيات حتى ولا كونشرتوات حسب القوالب المعهودة، اتجهوا في غالبهم إلى الانفعال الحر الأصيل بموسيقاهم القومية، وبذلك وهو ده الدرس اللي أنا بديه، وبذلك استطاعوا أن يفرضوا شخصيتهم على عالم الموسيقى المتطورة، وهم في هذا يشبهون مدرسة الخمسة الكبار في روسيا الذين ألفوا في ضروب بعيدة عن قالب السوناتا، فلم يكتب ريمسكي كورساكوف سمفونية واحدة، وإن ألف كونشيرتو للبيانو في صبا، وكتب بورودين سمفونيتين ونص، وبالاكي ريف سمفونية واحدة غير ذات خطر. أما تشايكوفسكي وغلازونوف فلا يحسبان ضمن الخمسة الكبار، وإن كانوا من أعظم الموسيقيين الروس، وقد ألف تشايكوفسكي وغلازونوف ومن جاء بعدهم ألفوا السمفونيات والكونسرتوات. أعتذر عن كل هذه المقدمة الطويلة لأنها كانت ضرورية لفهم ما نحن بسبيله وما نستمع إليه اليوم. وأول ما نسمع هو مؤلف لخواكين تورينا يصور موكبا دينيا في إشبيليا. أنا مش هتتبع التسلسل التاريخي، أنا هتتبع حضع بين قوسين الجيل الأول اللي هو ألبانيس وجرانادوس، حضعوا بين قوسين، القوس الأول تورينا اللي هو معاصرنا، والقوس اللي حختم به هو مانويل دوفايا، وضع بين القوسين ألبانيس وجرانادوس. فأول ما نسمع اليوم مؤلف لخواكين تورينا يصور موكبا دينيا في إشبيليا، وهو موكب السيدة العذراء الذي يجري في شهر يونيو، ويسمى موكب قطر الندى، يشترك فيه أهل إشبيليا وضيوفهم، ويركب ذواتهم المركبات أو يمتطون ظهور الخيل، ويحمل بيرق ستنا مريم فوق عربة فضية تجرها الثيران، وتزفها موسيقى عسكرية، وتصطحبها أهازيج دينية. وتورينا في هذه المقطوعة يصور دخول الموكب في مدينة إشبيلية، إنما دخول الموكب إلى حي النور في تلك المدينة، وحي النور في إشبيلية اسمه حي تريانا. فنستمع في أول المقطوعة إلى هرج الشعب ومرجه، وننتقل من رقصات السولياريس إلى رقصة السيكويدياس، هي رقصات إسبانية، ثم يدخل الموكب على وقع الناي والطبل، وتتحول الموسيقى إلى لحن ديني يعاد مرارا وتكرارا، ويتجاوب معه المارش الملكي، وأصوات النواقيس تهزم في سماء الحي، ثم تعود الموسيقى إلى ألحانها الراقصة لحظة لتختفي رويدا. Thank you. ومن مؤلفات أبي الموسيقى الإسبانية الحديثة إسحاق ألبانيس نستمع إلى مقطوعتين ألفتا أصلا للبيانو ونقلهما قائد الأوركسترا الإسباني المعاصر أربوس إلى الأوركسترا. وأولى المقطوعتين عنوانها البويرتو، تصور الميناء وما يدور فيها من غناء ورقص وما يتجه إليها من مواكب المسافرين وهرج الحمالين وضجيج المودعين. وليست المقطوعة وصفية بالمعنى الذي يفهم من قول هذا، إنما هي مؤلف انطباعي امبريسيونيست يحتوي على تآلفات هارمونية عجيبة وإيقاعات متعارضة النبرات فيما يعرف بالسانكوب، وتحولات بين المقامات للحن الأساسي، بل واجتماع مقامين مختلفين فيما يعرف بتعدد المقامات في وقت واحد بولي توناليتي. المقطوعة الثانية التي اخترناها من موسيقى البانيس عنوانها تريانا، وتصور حي النور في إشبيليا بشكل يخالف طبعا ما ذهب إليه تورينا في موكب عذراء قطر الندى. نستمع في تريانا لألبانيس إلى رقصات النور، واحدة من هذه الرقصات اسمها باثو دوبل، في هارمونية متنافرة حريفة يعارضها نوع من مارش لمصارعي الثيران. وحلاوة المقطوعة هي في التداول بين رقصة الباثو دوبل ومارش أتورياضور. Thank you. ننتقل بعد ألبانيس إلى معاصره إنريكو غرانادوس في ثلاث رقصات إسبانية. نبدأ بمقطوعة عنوانها أوريانتال، وهي في الحق أقل الثلاث شرقية، وإن اجتمع لها شجا الشرق ونغمته الناعمة. الرقصة الثانية عنوانها رونداية أراغونيسا، وهي تمثل رقصة من مقاطعة أراغون. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى.